بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. في النحو والصرف. وقد انتهى الحديث بنا بحمد من الله عز وجل في اللقاء الماضي مع لنافية للجنس، وتوقفنا عند حديثنا مع لا سيما. لا سيما، وسريعا، لنافية للجنس هذه تعمل عمل إن من حيث نصب الاسم ورفع الخبر، فهي من أخواتي إن إذن، وهي تفيد معنى أنها تنفي الخبر عن جنس اسمها، تنفي الخبر عن جنس اسمها، وتعمل بشروط ثلاثة: أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة، وأن يكون متصلا بها غير منفصل عنها، يعني مباشرة يكون الاسم متصلا دون أي فاصل بينه وبين لا النافية للجنس. والشرط الثالث والأخير كي تعمل لا النافية للجنس عملها ألا تكون مقترنة بحرف جر. وهذا إذا أتى اسمها معرفة نكرر اسمها ولا تعمل عملها ويلغى عملها. نقول كما يقول الشاعر: لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني. فلماذا كررنا اسمها؟ كررنا لأن لنافية للجنس هنا لا تعمل، فأفادت عموم أفادت النفي، ولكنها لا تعمل عمل إن من حيث نصب الاسم ورفع الايه الخبر، لأن الاسم أتى معرفة للقوم قومي، للقوم قومي، فكررنا اسمها. لماذا؟ لأنها أتى اسمها معرفة. وهكذا، وإذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل كحرف الجر مثلا: لا في المكتبة فهارس ولا مخطوطات، لا في المكتبة، ففصل بينها وبين اسمها وأتى اسمها معرفة، فيلغى عملها من حيث نصب الاسم ورفع له الخبر. أو سبقت بحرف جر كذلك، تقول: يضل من يسير بلا وعي، يضل من يسير بلا وعي، وعي جر بحرف الجر، ولا هنا أتت زائدة لمجرد النفي. يضل من يسير بغير أو بلا وعي، بلا وعي، يضل من يسير بلا وعي. فعلى أي شيء جر الاسم وعي؟ على أي شيء؟ بلا، معذرة، بحرف الجر الباء، ولا هنا زائدة، تمام، أتت لمجرد الايه النفي، أتت لمجرد النفي. عظيم. ثم تحدثنا بعد ذلك عن أحوال اسم الله من حيث المضاف والشبيه بالمضاف والمفرد. وحتى لا أطيل وندخل في موضوع جديد، توقف بنا الحديث عن لا سيما. لا ايه؟ لا سيما. لا سيما من صياغها، او لا النافية للجنس من صياغها لا سيما، سي على طول بتكون او تعرب هذه اللفظة سي، لا سيما، هي مكونة من لا النافية للجنس وسي زائد ما، مضغومة في بعضها البعض صارت لا سيما، تمام. لكن أصل التركيب لا النافية للجنس زائد سي، تمام، زائد ما، هي تركيبة هكذا، تمام، وكلها تأتي بلفظة لا سيما، وتفيد تفضيل ما بعد لا سيما على ما قبلها في الحكم. تقول: أحب أبنائي لا سيما أحمد. عندك مثلا محمد وعندك أحمد وعندك علي، لا سيما أحمد، تمام، لا سيما أحمد، واضح الكلام؟ فأنت هنا تحب جميع أبنائك، ولكن عندك ولد أنت تفضله على بقية الأبناء لأسباب ممكن متعلقة، لأسباب متعلقة بهذا الشخص بهذا الولد، أو متعلقة إنه يشبهك لأنه مطيع لأنه مؤدب لأنه مريض لأنه صغير، فأنت تفضله في المحبة عن غيره من الإيه؟ من الأبناء، وهكذا. استعمال لا سيما وإعرابها، استعمالها وإعرابها، هذا هو الشاهد معنا في هذا الباب. إذا كان الاسم الواقع بعد لا سيما نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه، تمام، يعني الاسم الذي يأتي بعدها إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. إذا كان الاسم الظاهر بعد الواقع بعد لا سيما نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه إعرابية، وهي الجر والرفع والنصب. الجر والرفع ليه والنصب، عظيم. أحب السفر لا سيما سفرا في سفينة، أحب السفر لا سيما سفر في سفينة، أحب السفر لا سيما سفر في سفينة. احنا قلنا يجوز فيها ثلاثة أوجه، هذا الاسم يجوز فيه ثلاثة ايه أوجه عربية، الرفع والنصب والايه والجر. انتبه معي أخي الحبيب، لا سيما سفر، لا سيما سفرا، لا سيما سفر أو سفر، لا سيما ايه سفر. طب على أي شيء أتى الرفع والنصب والجر؟ هل هي المسألة كده خلطبيطة حيثما اتفق؟ لا، في كل مرة هناك توجيه إعرابي مع هذا الاسم الذي يأتي مرة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الشاهد أن الثلاثة أوجه صحيحة، فمن تحدث بها فلم يخطئ نحويا. يعني من قال أحب السفر لا سيما سفر، لا سيما سفر، لا سيما سفرا، لا تأتي أنت وتقول له لقد أخطأت، أو أخطأ الشيخ على المنبر وقال سفرا، الثلاثة متساوية، تمام. فمن رفع جاز له ذلك، ومن نصب جاز له ذلك، ومن كسر جر يعني جاز له ذلك. التوجيه في ما لا سيما هي التي ستفرق بين الوجوه الثلاث، نظرة المعرب إلى ما، تمام. احنا قلنا ان التركيب يتكون من لا سي ما، لا سي ما، صارت لا سيما، واضح الكلام. لا نافية للجنس، سي اسمها في الثلاثة أوجه، تمام، اسمها واضح، منصوب بالفتحة لأنه ايه مضاف، يبقى لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإن ماذا تعمل؟ تنصب الاسم وترفع له الخبر، يبقى لا نافية للجنس. سي سه سين ياء اسمها منصوب، منصوب بالفتح لأنه ايه مضاف، عظيم. ما لا سيما، واضح الكلام. وما زائدة في حالة الرفع، معذرة، في حالة الجر، لا سيما سفر، أحب السفر لا سيما سفر في سفينة، هنا ما زائدة، اكتب في حالة كسر أو جر الاسم الظاهر بعدها ما زائدة؟ طب على اي شيء كسر او جر على الاضافة مضاف اليه؟ ما احنا قلنا ان ما هنا تكون ايه؟ زائدة، لا محل لها من الاعراب، لا سيما سفر في سفينة. سفر تنوين اسفل اللي هي الراء، سفر. واضح الكلام؟ يبقى لا نافية للجنس، سي اسمها، ما زائدة، زائدة لا محل لها من الاعراب، سفر مضاف اليه، تمام. والخبر محذوف تقديره موجود، والخبر ايه؟ محذوف تقديره موجود، لا سيما سفر في سفينة موجود، تمام. والخبر محذوف، خبر لا النافية للجنس، محذوف تقديره ايه؟ موجود، تقدير موجود، تقدير الكلام لا سيما سفر في سفينة موجود، إن وجد يعني، تمام. هذا بالنسبة للاسم الظاهر إذا أتى نكرة مجرورة، وهذا وجه من وجوه إيه؟ ثلاثة، وكلها إيه؟ متساوية وكلها جائزة. هذا هو الوجه الأول. طب إذا أتى أو إذا رفعت وقلت لا سيما سفر، اتفقنا إن في حالة الكسر، كسر الاسم الظاهر بعدها تكون ما زائدة وهو مضاف إليه، اللي هو إيه؟ الاسم النكرة الواقع بعد لا سيما المجرور، ما زائدة وهو مضاف إيه؟ وهذا الاسم مضاف إليه، يبقى جرنا ليه؟ لماذا جر؟ لأنه مضاف إيه؟ إليه، وما هنا زائدة. طب إذا أتى مرفوعا، لو قلنا مثلا أو اتفقنا أن نقول لا سيما سفر، ماشي، لا نافية للجنس، سي اسمها، منصوب بالفتحة لأنه ايه؟ مضاف، عظيم. وما اسم موصول، وما اسم ايه؟ موصول، وما اسم موصول. يبقى في المرة الأولى اتفقنا أن تكون ما زائدة، هنا لا، ما اسم موصول، بمعنى لا سي مثل الذي، هو سفر في سفينة، تمام. يبقى ما هنا ايه؟ اسم موصول بمعنى الذي، ويكون مضاف ايه؟ اليه. ما ستعرب مضافا اليه، اسم موصول هنا معربة، في الاولى كانت زائدة، في حالة الجر كانت ايه؟ سأعيد ما قلنا وانتم تصلون ان شاء الله، كانت ايه؟ كانت زائدة فلا محل لها من الاعراب. في حالة الرفع، جزاكم الله خير، في حالة الرفع ما اسم ايه؟ موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي، عظيم، بمعنى الذي، هو مضاف اليه. سفر خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يبقى سفر خبر لمبتدأ محذوف تقديره ايه؟ هو، يبقى رفع على اي شيء؟ على الخبرية. وما اسم موصول بمعنى الذي ويعرب مضاف اليه، في محل جر مضاف اليه، سفر خبر لمبتدأ ايه؟ محذوف تقديره هو. كأنك تقول احب السفر لا سي، تمام، مثل الذي، او لا، اسف، احب السفر لا مثل، تمام، لا مثل سفر هو في سفينة، تمام. واضح الكلام؟ يبقى خبر المبتدأ ايه؟ محذوف. واضح؟ واضح؟ اعيد، لا سيما، دي تركيبة على بعضها، لا نافية للجنس، سي اسمها، ما هنختلف حولها على اختلاف او على اعتبار الاسم الظاهر الذي يأتي بعده، احب السفر لا سيما سفر في سفينة، احب السفر لا سيما سفرا في سفينة، احب السفر لا سيما سفر في سفينة. الاسم النكر الواقع بعد لا سيما أتى مرة مجرورا، وأتى مرة مرفوعا، وأتى مرة منصوبا، عظيم. لا في الثلاثة أوجه النافية للجنس. سي اسمها منصوب، الاختلاف عين اختلافه مع ما والاسم ليه والاسم الظاهر، مع ما والاسم ليه الظاهر. في حالة جر الاسم الظاهر بعدها ما زائدة لا محل لها من الإعراب، والاسم الظاهر المجرور بعدها مضاف إليه. واضح؟ في حالة رفع الاسم الظاهر بعدها ما موصولة بمعنى الذي، اسم موصول يعني بمعنى الذي، ونعربه في محل جر مضاف إليه. والاسم المرفوع النكرة بعدها يعرب خبر المبتدأ إيه؟ محذوف تقديره هو. واضح الكلام؟ والجملة من المبتدأ والخبر هو سفر، يعني صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أنتم تعلمون أن الجملة بعد الذي والتي واللذان واللتان والذين لابد من جملة تأتي بعدها، جملة نسميها أو يسميها النحاة صلة الموصول، وهذه الجملة لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. اتفقنا ان ما اسم الموصول بمعنى الذي في محل جر مضاف اليه، سفر المرفوع عن اسم النكر المرفوع، خبر لمبتدأ محذوف. هذه الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر هو سفر، يعني في صلة الموصول، صلة الموصول لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. اما خبر لا نافية للجنس، خبر محذوف تقديره ايه؟ موجود، لا سيما سفر موجود. تمام، احنا اتفقنا اننا لا نافية للجنس تعمل عمل ان، وان تنصب الاسم وترفع الخبر. فقلنا ان في اسمها منصوب، ما مرة اتت زائدة ومرة اتت موصولة. لما اتت زائدة جر ما بعدها، ولما اتت موصولة رفع ما بعده. تمام، يبقى حالة. تمام، اين خبر لا؟ محذوف تقديره موجود في الثلاثة اوجه. في الثلاثة اوجه لو رفعنا الاسم الظاهر بعدها النكرة او نصبناه او جرناه، خبر لن نافية للجنس محذوف تقديره ايه؟ موجود. الاختلاف كله في التوجيه الإعرابي لما وما بعده. واضح؟ وعلى هذا الاعتبار أنت تنصب أو ترفع أو تجر. فمن قال لا سيما سفر فهو قد أصاب، لا سيما سفر فقد أصاب، لا سيما سفرا فقد أصاب. فالثلاثة أوجه جائزة. تمام؟ جائزة. فإذا سمعت أحدا من الناس ينصب أو يرفع أو يجر الاسم النكرة الواقع تمام بعد لا سيما، جميع الأوجه الثلاثة إيه؟ جائزة وصحيحة. واضح؟ طالما اسم نكرة وقع بعدها. طب الوجه الثالث اللي هو النصب، أحب السفر لا سيما سفرا في سفينة، على أي شيء نصب أو نصبنا سفرا؟ ننظر إلى ما، كيف نوجهها هنا؟ إنها ما هنا مبهمة، اسم نكرة مبهم، اسم نكرة إيه؟ مبهم مضاف إليه، اسم نكرة مبهم مضاف إليه. ونصبنا على التمييز، ونصبنا على إيه؟ التمييز. طالما اسم نكرة مبهم لابد من شيء يميزه. واضح الكلام؟ اسم نكرة مبهم، اشتريت ثلاجة. تمام، اشتريت ثلاثة برتقال مثلا، كتب، ثلاثة كتب او ثلاثة كتب، ثلاثة ايه؟ كتب. هذا الاسم المجرور هو التمييز. هنا التمييز الذي اتى بعد الاسم النكر المبهم لابد ان يوضح. ثلاثة ايه؟ ما اسم النكر مبهم، مبهم يعني بمفرده لا يفهم، فلا بد من كلمة منصوبة نكرة تأتي بعد هذا الاسم النكر المبهم لتميزه. ليه؟ لتميزه. فنقول ما هنا في هذه الحالة الثالثة اسم نكرة مبهم، هكذا نوجهه فننصب ما بعده لتمييزه. واضح؟ ننصب ما بعده ليه؟ لتمييزه. هذه الثلاثة أوجه كلها ايه؟ جائزة. الاختلاف النظر الى ما، هل هي زائدة فيكون ما بعدها مضاف اليه مجرور، هل هي موصولة فيكون ما بعدها خبر لمبتدأ محذوف، هل هي اسم نكرة مبهم فيكون ما بعدها منصوبا على الايه؟ على التمييز، والتمييز لابد ان يكون ايه؟ نكرة. تمام؟ لابد ان يكون نكرة ويكون منصوبا. اذا وقع الاسم بعد لا سيما معرفة ليس لنا فيه الا وجهان، ليس لنا فيه الا ايه؟ وجهان. لماذا؟ لان التمييز لا يكون الا نكرة. واضح؟ فيبقى معنا الرفع ويبقى معنا الجر. ما لابد ان تعمل عقلك في النحو، النحو تذوق احساس فهم. ولذلك قيل الاعراب فرع المعنى، الاعراب فرع ليه؟ المعنى. فلا بد ان تفهم جيدا وتحلل الالفاظ والتراكيب، تصنع فيها كانك تشرح الجمله، عمليه تشريحيه الجمله، تكونها مبتدا خبر، مبتدا مرفوع، الخبر مرفوع، مبتدا معرفه، الخبر لابد ان ياتي معرفه. تمام؟ تقديم وتاخير، في حالات فيها تقديم، في حالات فيها تاخير، في جواز، في وجوب. هذه الصوره لابد ان تكون حتى تسمى نحويا، وعقلك كمن يقال في حقه انه رياضي او انه فقيه او انه محدث، هو عقله يفكر في هذه المساله وهو يسير، امر ما يشغله يفكر فيه في دائرة الضوء الاهتمام. طبعا نحن لا نصنع ذلك مع اللغة لكونها لغة، ولكن لعظم شأنها لأنها حملت كتاب الله عز وجل، نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، فهذا شرف هذه اللغة، قرآن وسنة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رسول عربي صلوات ربي وسلامه عليه. فكي نفهم القرآن والسنة فلا بد أن نفهم هذه الأدوات. واضح الكلام؟ فالنحو كما نكرر دائما وسيلة وليس غاية. علم من علوم الآلات، فلا بد لطالب العلم أو من يتصدر للدعوة أو الإفتاء أن تكون معه هذه الإيه؟ الآلة، هذه الأداة. واضح؟ أداة في يده، لا بد أن تكون لينا بنا بلا عدة، ميكانيكي مع عشم فك، طبيب ما عندوش سماعة، يبقى اشتغل ازاي؟ تمام؟ فلا بد من هذه الآلات مع طالب العلم ومع من يتصدر للدعوة والإفتاء. اتفقنا؟ يبقى إذا كان الاسم الواقع بعد لا سيما معرفة جاز فيه وجهان، الرفع والإيه؟ والجر، ونقول فيه ما قلنا في الوجهين السابقين. تمام؟ لو الجر يبقى ما زائدة، تمام، وهو مضاف إليه. الرفع ما موصولة وهو ايه؟ خبر لمبتدأ محذوف. واضح الكلام ولا نكرر الكلام تاني؟ نعطي مثالا، لكن لا يأتي معنا النصب، لأن التمييز لابد أن يكون ايه؟ نكرة. هذه قاعدة، التمييز لابد أن يكون نكرة، وهذا الاسم وقع معرفة. تقول أحب السفر لا سيما السفر في سفينة، أحب السفر لا سيما السفر في سفينة. توقف، لأنك لو نصبت هنقول لك أخطأت. لماذا؟ هتقول لي تمييز، اقول لك تمييز ايه يا مولانا؟ ده اسم معرف. اسم ايه؟ معرف. اسم معرف، وهذا الاسم المعرف لا يأتي نكرة أصلا، لأن النكرة لابد أن تكون إيه؟ آسف، هذا الاسم المعرف لا يأتي تمييزا أصلا، لأن التمييز لابد أن يكون نكرة، التمييز لابد أن يكون نكرة. ونقول فيه ما قلنا فيما مضى. ننتقل إلى مرفوع آخر. احنا نتحدث عن باب المرفوعات، من المرفوعات المبتدأ والخبر، تمام، اسم كان وأخواتها أو إحدى أخواتها، خبر إن أو إحدى أخواتها، ومن المرفوعات أيضا الإيه؟ الفاعل. من المرفوعات الفاعل، من المرفوعات الفاعل. الفاعل اسم مرفوع تتقدمه أو يتقدمه فعل مبني للمعلوم. انتبه إلى هذا الضابط، لأنه لو بني للمجهول هيكون نائب فاعل مش فاعل وليس فاعلا، تمام. يبقى اسم مرفوع يتقدمه فعل مبني للإيه؟ للمعلوم. يعني ضرب الأستاذ التلميذ، أكل الولد الطعام، تمام، أسلمت وجهي للذي فطرني، أسلمت وجهي، تاء الفاعل هنا هي الفاعل في محل رفع فاعل، تمام، وهكذا. يبقى لابد أن يكون الفعل مبنيا للإيه؟ للمعلوم، لأنه لو بني للمجهول هيكون الاسم المرفوع بعدها نائب إيه؟ ضرب الولد، أكل الطعام، أكل الطعام، شرب اللبن، هو اللبن الذي شرب نفسه، شرب نفسه، ولا هناك فاعل محذوف أتى مكانه المفعول اللي هو كان منصوب وأخذ حركة الفاعل. ده كلام إن شاء الله يأتي عندما نتحدث عن نائب الفاعل، تمام. لكن الفعل لابد أن يكون إيه؟ الفعل لابد أن يكون مبنيا للمعلوم. انكسر الغصن، تمام، تفتح الزهر، تفتح الزهر، أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وجهه لله، أسلم أبو، تمام، أسلم الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه وحسن إسلامه ورضي الله عن الجميع، تمام، أسلمت خديجة أم المؤمنين مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، أسلمت أمه، أسلمت أمه، أمه هنا فاعل، والفعل مبني للمعلوم وليس للمجهول. عظيم. الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا كما في الأمثلة السابقة، إلا في أسلمت وجهي، ده اسم، ده ضمير. إذن الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا، تمام، أو ضميرا متصلا، اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا، أو ضميرا مستترا، إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون ضميرا متصلا، وإما أن يكون ضميرا مستترا. نفرق بين الثلاثة بالأمثلة إن شاء الله. واضح الكلام؟ أن يكون اسما ظاهرا كما اتفقنا، أسلم الفاروق، أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، تمام، أسلم أبو بكر، بدأ اسم إيه؟ ظاهر، فعل اسم ظاهر واضح أراه وليس ضميرا. وإما أن يكون ضميرا متصلا، بنينا مجدنا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بنينا نا ضميرا متصلا، نا أسلمت، نمت، شربت، أكلت، تمام، أحببت، كرهت. الشاهد معنى إيه؟ إنه ضمير متصل، الفعل ضمير إيه؟ متصل، تمام، وهكذا. يبقى ضميرا متصلا. طب الضمير المستتر اسمع، السد العالي يفيض بالخير على البلاد بإذن الله. السد مبتدأ، العالي صفة، يفيض فعل مضارع مرفوع، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يفيض هو، تمام. السد العالي يفيض بالخير على البلاد، يبقى عندك الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا يأتي بعد الفعل تقرأه وتلحظه بعينك، تمام، وإما أن يكون ضميرا متصلا، تمام، ضمير رفع متحرك في محل رفع فاعل، وإما أن يكون ضميرا مستترا تقدره أنت من فهمك للسياق، تمام. واضح ولا مش واضح؟ ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالفاعل، إفراد الفعل مع الفاعل. بمعنى إيه؟ أقول يضيع الغافل نفسه في هذه الحياة، يضيع الغافلون أنفسهم في هذه الحياة، يضيع الغافلات أنفسهن في هذه الحياة، تمام؟ واضح الكلام؟ فأنت هنا الفعل مفرد، الفعل مفعول ليس به علامة للتأنيث أو للجمع، والفاعل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جمعا وإما أن يكون مثنى، فعل متغير، ولكن الفعل إيه؟ أتى مفردا، ليس هناك لا علامة للتذكير ولا علامة للتأنيث ولا علامة للجمع. تقول إيه؟ يضيع الفرصة الغافل، يضيع الفرصة الغافلة، يضيع الفرصة الغافلون. واضح الكلام؟ أريد أن تنتبهوا معي، هذه مسألة من الأهمية بمكان، إفراد الفعل مع الإيه؟ مع الفاعل. الفعل مفرد لا به علامة جمع ولا علامة تثنية، والفاعل متغير إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جمعا وإما أن يكون مثنى. واضح الكلام؟ عظيم. يبقى الفاعل إيه؟ الفعل مفرد، تمام، والفاعل متغير، ولذلك إفراد الفعل مع الإيه؟ مع الفاعل. سنعرف ونتعرف متى يكون هذا الإفراد ومتى يكون الفعل تلحق به بعض العلامات. متى نؤنث الفعل مع الفاعل؟ متى نؤنث؟ لما رأينا إفراد الفعل مع الفاعل أننا نسير خطوة خطوة، فأريد أن نفكر في الكلام جيدا. متى نؤنث؟ عرفنا متى نفرد الفعل مع الفاعل، رأينا بعض الأمثلة لكن سنرى إن شاء الله متى. تأنيث الفعل مع الفاعل، إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت الفعل علامة التأنيث، الفاعل مؤنث فتلحق الفعل علامة التأنيث، طبعا تلحق الفعل، فعل مفعول به مقدم، علامة فاعل، تلحق الفعل علامته، تلحق الفعل علامة التأنيث. واضح الكلام؟ فالعلامة هنا هي التي سوف تلحق الفعل، تمام، وهي تاء ساكنة في آخر الماضي وتاء متحركة في أول الفعل المضارع. يبقى تاء ساكنة في آخر الفعل الماضي، تاء ساكنة في آخر الفعل الماضي ومتحركة في أول الفعل المضارع، واضحة؟ ساكنة في آخر الماضي، أكلت، شربت، نامت، تزوجت، تمام، أنجبت، أرضعت، تاء ساكنة تلحق الفعل الايه الماضي، ده محل لها من الاعراب، تاء التأنيث الساكنة التي تلحق اخر الفعل الماضي هي علامة تأنيث ولكنها لا محل لها من الايه من الاعراب، لا نعربها فاعلا كما نعرب ضمائر الرفع المتحركة الاخرى، اكلت شربت اكلنا قلنا، تمام. لكن تاء التأنيث الساكنة علامة تأنيث لكن لا محل لها من الايه من الاعراب، لكنها تلحق اخر الفعل الايه الماضي كدلالة او دلالة، كلاهما صواب، دلالة ودلالة كلاهما جائز، كدلالة على الايه على ان هذا الفعل فاعله مؤنث، فاعله ايه مؤنث. عظيم. وتاء متحركة في اول الفعل المضارع، تمام، تاء ايه متحركة في اول الفعل المضارع، تضيع، نقول يضيع الغافل تضيع الغافلة، واضح، يضيع الغافل تضيع الايه الغافلة في بداية الفعل الايه المضارع. ويجب تأنيث الفعل مع الفاعل في الحالتين التاليتين، حالة وجوب، يعني قد يكون جائزا وقد يكون واجبا في هاتين الحالتين ان شاء الله التي سنذكرهما، هنا في حالة وجوب، وجوب تأنيث الايه الفعل مع الفاعل، اذا كان الفعل اذا كان الفاعل معذرة اذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث. ما في التأنيث، هناك تأنيث مجازي وهناك تأنيث ايه حقيقي، والتأنيث الحقيقي هو لكل ما يلد او يبيض، تمام، الشمس تقول هذه الشمس، يبقى الشمس تلد ام تبيض، لا تلد ولا تبيض، يبقى تأنيث ايه مجازي، تأنيث مجازي. لكن التأنيث الحقيقي هو لكل اسم او لكل احد يلد او ايه او يبيض. المرأة ايه تأنيث حقيقي ولا مجازي؟ ليه؟ لماذا؟ تلد، مش عايزين حد تاني، تلد، تمام؟ الله يفتح عليك. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، تمام؟ إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي ليه؟ التأنيث، ولم يفصل، ده الضابط بقى، ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، يبقى الفعل يجب أن يؤنث مع الفاعل، أن يؤنث مع الفاعل إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينهما بفاصل، يعني لو فصل بينهما بفاصل جاز التأنيث وجاز عدم الايه التأنيث. تقول مثلا اشتهرت الخنساء رضي الله تعالى عنها وارضاها، خنساء قبل الإسلام كانت تبكي أخاها صخرا، وبكاء لعل أحدكم يعرف بعض أقوالها في صخر في صخر أخيها، ويعني نوح تام، وبعد الإسلام ما قالت شعرا، وقتل زوجها وأبناؤها أو استشهدوا في سبيل الله وما بكت عليه، ولكنها كانت تسأل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فرق الإيمان مع عدم الإيمان، قبل الإيمان ما صبرت على أخيها وعلى وفاته وقتله، كانت تبكي أخاها، وبعد الإسلام تعلمت كيف تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. اشتهرت الخنساء بالشعر، اشتهرت الخنساء بالشعر، طبعا الخنساء تعتبر شاعرة مخضرمة، إنها قالت شعرا قبل الإسلام وعاشت وأسلمت يعني أسلمت وعاشت بعد الإسلام، ولكن قل شعرها وربما انعدم بعد الإسلام، لماذا؟ انشغلت بكتاب الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اشتهرت الخنساء، هذا هو الشاهد، اشتهرت تاء الايه تأنيث لحقت آخر الفعل، لماذا؟ لأن الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينهما يفصل بينهما بفاصل ولم يفصل بينهما بإيه؟ بفاصل ولم يفصل بينهما بفاصل. عظيم. اشتهرت الخنساء لا تجد فاصلا بين الفعل والإيه؟ والفاعل. تحن الأم على ولدها تحن الأم على ولدها. تحن أين تاء التأنيث هنا؟ التاء التي لحقت أول الفعل. احنا قلنا أن تاء التأنيث تلحق آخر الفعل في الماضي وتلحق أول الفعل في الايه؟ في المضارع. تحن الأم على ولدها. تحن الأم فاعل، طبعا تحن فعل مضارع مرفوع وهو الفعل الوحيد الذي يعرب. الأفعال كلها تبنى، فعل الماضي يبنى وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، أما فعل الأمر فيعرب وهو الأصل فيه إلا إذا التحقت أو اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، في هاتين الحالتين يبنى. ما عدا ذلك الفعل المضارع هو الوحيد الذي يعرب، وسمي بالمضارع، سمي المضارع بالمضارع لأنه يضارع اسم الفاعل في الحركات، يضارع اسم الفاعل في الحركات والسكنات. ونكمل درسنا إن شاء الله تعالى بعد الأذان. هل من مؤذن؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفقنا بوجوب تأنيث الفعل مع الايه؟ مع الفاعل في حالتين. سمي الفعل المضارع سمي مضارعا، انتبه معي، تقول الفعل الماضي لأنه وقع في الماضي، تمام، وتقول فعل الأمر لأنك تأمر صاحبه. طب لماذا نقول المضارع ولا نقول فعل الحال، الفعل الحالي ولا الفعل الاستقبالي؟ لأنه يشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات، فلذلك هو الفعل الوحيد الذي أعرب، هو الفعل الوحيد الذي أعرب لأن في شبه بالاسم. عندما تقول شرب، عندما تقول شرب وتقول شارب، شارب مش الشارب، لا، شارب اسم فاعل، شارب أو مشروب اسم مفعول، فتقول شرب أمامه إيه؟ اسم الفاعل شارب. انظر معي، ده شرب فعل ماضي، تقول يشرب، يشرب لما هتلاقيني كده سقطت منك فكرني على طول، الله يرضى عنك جل من لا يسهو سبحانه وتعالى. عندما نقول ايه؟ يشرب، وعندما نقول شارب، انتبه معي، يشرب، يا يه فتحة، يا يش يه فتحة شين سكون، را را ره عليها فتحة، يش رب، يبقى حركة ساكن حركة ساكن، يش رب. شارب شين فتحة ألف ساكنة، رب را مكسورة، باء ساكنة برضو حركة ساكن حركة ساكن. يبقى الفعل المضارع شبيه باسم الايه؟ الفاعل، شبيه باسم الفاعل في حركاته وسكناته، في حركاته وسكناته، لذلك سمي الفعل المضارع مضارعا لأنه يشبه اسم الايه؟ الفاعل. ولذلك حق له أو يعني أعرب، لذلك ايه؟ أعرب هذا الفعل دون بقية الأفعال. الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، ومع ذلك الفعل المضارع ايه؟ معرب إلا في حالتين إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الايه؟ النسوة، غير ذلك الفعل المضارع معرب. تمام؟ نعود إلى ما كنا بصدده. اتفقنا قبل الأذان إني الفعل يؤنث مع فاعله إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي للتأنيث، ولم يفصل بينهما بإيه؟ بفاصل. يبقى هذا هو الشرط الأول، أو هذه هي الحالة الأولى، هذه هي الحالة الإيه؟ الأولى. طب ما هي الحالة الثانية حتى نؤنث الفعل مع الفاعل؟ إذا كان الفاعل ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا، كان إيه؟ ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي، مجازي أو إيه؟ مجازي. في هذه الحالة الفعل ضمير مستتر، وهذا الضمير المستتر يعود على اسم أو على يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. المرأة نهضت، نهضت في الإسلام، تمام؟ المرأة نهضت في الإسلام، دي حقيقة قبل الإسلام، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الإسلام أعطى المرأة يعني حقوقا لم يعطها غيره، ودي حقيقة. وأنا اندهش من الذين يقولون إن المرأة ظلمت في الإسلام أو لم تأخذ حقها في الإسلام، أصحاب النعرات التغريبية والتنويرية والتغريب والتشريد والكلام اللي مش عارف من أين أتوا به. المرأة كرمها الإسلام وجعل لها حقوقا وجعل عليها واجبات، تمام؟ فعندما نقول نهضت، المرأة نهضت في الإسلام، أو المرأة أخذت حقها في الإسلام، المرأة كرمت، لا بلاش كرمت عشان دي مبني للمجهول، المرأة أخذت حقها في الإسلام. الشاهد معنا المرأة مبتدأ اسم، بدأنا الجملة باسم ظاهر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المرأة أخذت، أخذ فعل ماضي، ماض مبني على الفتح، أخذت مبني على الفتح وتاء التأنيث، ودي الشاهد معنا، هذا هو الشاهد معنا، الساكنة لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. على أي شيء لاحق بالفعل أو لاحق بالفعل علامة التأنيث؟ لأنه ضمير، الفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي. المرأة مؤنث حقيقي، المرأة مؤنث إيه؟ حقيقي، لأن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي. المرأة أخذت حقها في الإسلام، أخذت، أخذ فعل ماض مبني على الفتح تاء التأنيث، الساكنة لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. فلحقت بالفعل علامة التأنيث لأن الفاعل ضمير يعود على مؤنث حقيقي. الحرب تهدد، الحرب تهدد، تمام، الحضارة البشرية، دي حقيقة، الحروب دمار. الحرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تهدد، أين تاء التأنيث؟ لحقت الفعل المضارع في أوله، يتلحق الفعل الماضي في آخره، وتلحق بالفعل أو تلحق بالفعل المضارع في أوله. الحرب تهدد. طب الحرب دي أنت تقول هذا الحرب ولا هذه الحرب؟ هذه الحرب، عظيم، تشير إليها باسم الإشارة المؤنث، تمام. هذه الحرب هي مؤنث حقيقي ولا مؤنث مجازي؟ مجازي، لأنها لا تلد ولا تبيض. الحرب هي مؤنث مجازي ولكنه ليس مؤنثا حقيقيا، ومع ذلك لحق بالفعل علامة التأنيث، وهذا هو الضابط الثاني. قلنا هناك حالتان يؤنث فيهما أو يجب أن يؤنث فيهما الفعل مع الفاعل. الحالة الأولى إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، تمام، كما في الأمثلة السابقة، اشتهرت الخنساء بالشعر تحنو الأم على ولده، تمام، هذه حالة يجب فيها تأنيث الفعل مع الفاعل. هناك حالة ثانية يجب فيها تأنيث الفعل مع الفاعل، وهو أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي، على مؤنث حقيقي أو مجازي. المؤنث الحقيقي المرأة أخذت حقها في الإسلام، المرأة مبتدأ، أخذت فعل ماض مبني على أخذ فعل ماض مبني على الفتح، تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يبقى لذلك لحقت تاء التأنيث بالإيه؟ بالفعل، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي. مثال المؤنث المجازي: الحرب تهدد البشرية، الحرب مؤنث مجازي، تهدد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. التاء التي لحقت بالفعل المضارع في أوله لماذا أتت معنا؟ وقلنا تهدد ولم نقل يهدد، لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي. ما هو سواء كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي وجب تأنيث الفعل، تأنيث الفعل. وأظن إن الحالتين يعني واضحتان. حالة الجواز: متى يجوز تأنيث الفعل أو عدم تأنيث الفعل مع الفاعل؟ الحالتان الماضيتان فيهما وجوب تأنيث تأنيث الفعل. حالات الجواز: إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ولكن فصل عن فعله بفاصل، احنا اتفقنا انه يعود على يكون مؤنث حقيقي التأنيث ولم يفصل بينهما بفاصل، في هذه الحالة وجب تأنيث الفعل. طب فصل بفاصل، لك الوجهان، لك أن تؤنث الفعل ولك أن لا تؤنث الفعل، وكلاهما صواب، تمام. برزت تقول مثلا: أشرقت في أماكن كثيرة الشمس، أشرق في أماكن كثيرة الشمس، كلاهما صواب لأنك فصلت. طبعا الشمس مؤنث مجاز، نعايزين مؤنث حقيقي، تمام. نقول حد يجيب لي مؤنث حقيقي، ايه اخوانا في ايه؟ طب انا راجل مفلس. نقول المثال الذي في الكتاب: خرجت من بيتها المرأة المسلمة محجبة، تمام، نازلة محجبة عفيفة طاهرة ونريدها ألا تخرج إلا لضرورة، تمام، عظيم. جاز لك أن تقول في هذا المثال: خرج من بيتها، تمام، المرأة. ليه؟ لأن فصل بينه وبين الفاعل، فصل بين الفعل والفاعل بفاصل اللي هو الجار والمجرور، مؤنث حقيقي ولكن فصل بين الفعل والفعل بفاصل، عظيم. هذه الحالة الأولى التي فيها جواز تأنيث، إن شاء الله لن أطيل وسنقوم للصلاة إن شاء الله. في جواز تأنيث، تأنيث الفعل مع الايه؟ مع الفعل، جوازا اذا فصل بين الفعل وفاعله بفاصل، وكان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي لايه؟ التأنيث. الحالة الثانية التي فيها الجواز اذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، تمام، مثل اندلعت الحرب او اندلع الحرب، كلاهما صواب. ليه؟ بدون فاصل وهنوصل، تمام، اندلعت او اندلع، واضح؟ ليه؟ لان الفعل، الفاعل معذرة اسم ظاهر مجازي التأنيث وليس حقيقي لإيه؟ التأنيث. الذي بفاصل هو الاسم الظاهر حقيقي لإيه؟ التأنيث. من غير فاصل وجب تأنيث الفعل، بفاصل جاز لك أن تؤنث الفعل أو عدم إيه؟ أو لا تؤنث. ينفع فيها المثال الأول، الله يفتح عليك. نقول اندلعت الحرب أو اندلع الحرب، والمشهور على ألسنة الناس اندلعت الحرب، تمام. لكن لو قال قائل يعرف القاعدة وقال اندلع الحرب، أظن لو في ناس متعصبة هتضربه، مش كده ولا إيه؟ يبقى اندلعت أو اندلع ليه الحرب، كلاهما صواب، لأن القاعدة تقول إذا كان الفعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث جاز تأنيث الفعل مع فعله أو مع فاعله، وجاز عدم الايه؟ التأنيث. الحالة الثالثة والأخيرة ونختم بها، إذا كان الفاعل جمع تكسير، جمع ايه؟ تكسير. تقول هبط رواد الفضاء هبطت رواد الفضاء، تقول قال الصحابة قالت الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، قال وقالت كلاهما صواب. لماذا؟ لأن الفاعل جمع إيه؟ تكسير. أتعرفون جمع التكسير أولا؟ طب ما هو جمع التكسير؟ طب ما يمشيش معك يا أنون؟ تمام، يبقى هو جمع سماعي وليس بقياسي، لأن الجمع القياسي هو جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم الذي يجمع بواو ونون أو ياء ونون، وجمع المؤنث السالم أو المزيد بالألف والتاء الذي يجمع بزيادة الألف والإيه؟ والتاء. لكن جموع التكسير جموع سماعية، هكذا سمعناها عن العرب، هكذا يقولها الناس، لكن ليس لها ضابط، ليس لها قاعدة. رجل رجال، تمام، بيت بيوت، تمام، منزل منازل، مصباح مصابيح، مسجد مساجد. بس لم نسمع رجل يقول مساجيد، لم نسمع احدا عن العرب يقول مساجيد، لكن مصباح مصابيح، واضح الكلام. هذا الجمع جمع سماعي، جمع ايه؟ سماعي وليس قياسيا. هكذا سمعناه، هكذا نطقت به العرب، هكذا يعني وصل إلينا، فجمع سماعي. هذا الجمع السماعي هو جمع التكسير، إذا أتى في الجملة فاعلا، تمام، جاز تأنيث الفعل وجاز عدم له التأنيث. تقول قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وبالله التوفيق، أسأل الله عز وجل الهداية لنا ولكم. سؤال، الدرس لو بقى العصر يناسب بعضكم ولا لا يوم الجمعة؟ الأمر المداولة بعد الصلاة إن شاء الله. يعني نشوف الإخوة اللي بيحضروا معنا باستمرار ونشوف الموضوع، لو يتفق معهم إن شاء الله تعالى يكون الدرس العصر، ما كانش نظل كما نحن إن شاء الله تعالى. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.